الناس للناس كل ينفع الثاني، لا تتركوا يا بشر قصر الوفا مهجور، لو يمتلي كف جودك بسط الثاني، اليوم دارت علي بكرة يجيك الدور. خلقني الله من نطفة وسواني أسوي الخير وامشي في طريق النور، الصدق دربي وحب الناس عنواني، وأنا بأهل المحبة والوفا مأسور. ثقل بفعل الخير ميزاني، والذنب اللي قد علمته تجعله مستور، انت الذي في النوايب ثبت اركاني، وانت الذي في السراير فضلك الموفور. بعيش للي خلقني عبد رباني، لا زال قلبي بذكرها منوم عمور، الحمد لله في الأول وفي الثاني، والناس للناس في الضايق وفي الميسور.